ارفع صوتك. نعم. ماذا قال لها؟ فأنت طالق. وفعلا خرجت. أيوة. هذا الطلاق المعلق بالشرط فيه تفصيل، إن كان يقصد الطلاق إذا وقع الشرط وقع الطلاق وإلا لا. أي هناك فرق بين من يطلق زوجته بشرط وهو يعني منعها من أن تفعل شيئا ما كالخروج في مثالك ولا يريد تطليقها، فهذا الطلاق لا يقع. وأما إذا كان يعني طلاقها فيما إذا وقع الشرط، كأن يكون مثلا رأى في زوجته ريبة، رآها تكلم جارا لها مثلا أو خرجت من داره فرابه أمرها، فقال لها إن رأيتك مرة أخرى في دار الرجل أو تخرجين من داره فأنت طالق. ففي هذه الحالة يغلب على ظننا نحن بأنه كان يعني فعلا تطليقها، لأن المسألة تتعلق بالعرض، فهنا تكون طالقة لأنه تحقق الشرط. هل وضح لك الفرق؟ هل ما تسمع جواب؟ ولذلك أشعر أحيانا يذهب كلامي سدى. جيب لك الثاني صافي محول. إذا كان فهم لماذا لا تجيبني؟ لماذا لا تقول فهمت؟ لماذا لا تقول وضح لي الفرق؟ بتغليها لي مليتها ولا بتغلي تكون اسمها؟ لذلك انا قلت عليها شويه غلي غلي.